ويكره إفراد الشك، يعني يكره أن يفرد الإنسان صيام يوم الشك. ونحتاج إلى مسألتين، الأولى الدليل والثانية ما هو يوم الشك، أو فلنقول الأولى ما هو يوم الشك والثانية الدليل. يوم الشك عند الحنابلة هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحو ولم يرى الهلال، إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فهذا هو يوم الشك، فحكم صيام أنه مكروه. القول الثاني أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان على السماء غيم أو قتر أو غبار. والراجح هو القول الثاني، لأن يوم 30 إذا كانت السماء صحو ولم يرى الهلال فلا يوجد شك، بل الأمر متضح أنه أن شهر رمضان لم يدخل. المسألة الثانية الدليل على الكراهة، الدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمضان إما بيوم أو بيومين. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وصيام يوم الشك مكروه عند الحنابلة، والقول الثاني أنه محرم، لأن المعصية في لفظ الشارع لا تكون على المكروه بل على المحرم، يقصد بالنهي عن صيام يوم الشك إذا صامه الإنسان احتياطا لرمضان،